والسلام رسول الله. وصلنا أخوان الكرام إلى سورة المجادلة، وهذا بداية الجزء 28. وسورة المجادلة، مقصد السورة هو علم الله الشامل سبحانه وتعالى وإحاطته البالغة ومراقبته لعباده. وأغلب سورة تتحدث عن هذه القضية، قضية العلم، وأن الله سبحانه وتعالى محيط ومراقب وسميع وبصير جل في علاه، فيورث خشية القلب وحرص الإنسان على يعني ألا فعل شيئا إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. سبب نزول السورة هي خولة بنت ثعلبة ابن حكيم. هذه المرأة جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه في زمن خلافته وقف لامرأة نادته، فلما وقف قالت له: يا أمير المؤمنين، كنا نسميك في الجاهلية عمير، ثم أصبحت عمر، ثم الآن أنت أمير المؤمنين، فاتق الله ولا تغرنك هذه الألفاظ، وأعلم أن المرأة يبعث يوم القيامة يحاسب وحده. فكان عمر رضي عنه في غاية من الاستكانة بين يديها، عدم الكلام، حتى انتهت من حديثها وانصرفت. فقال له الناس: يا أمير المؤمنين، كيف يعني تسكت لامرأة تتكلم بمثل هذا؟ فقال: ويحكم، هذه خولة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، كيف لا يسمع لها عمر؟ وقصتها كما جاء في الصحيح أيضا أنها ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلست بين يديه تشتكي من حال زوجها، وذلك أن زوجها ظاهر منها. والظهار أخوان الكرام هو مصطلح يقصد به أن الرجل يحرم زوجته على نفسه على التأبيد، فكان أكثر مصطلح مشتهر في الجاهلية لتحقيق هذا المعنى كانوا يقولون: أنت علي كظهر أمي، يعني مثل ما أمي حرام أنت علي حرام، فهو يشبهها بمن لا تحل له، فأصبح يسمى الظهار. كل من حرم زوجته على التأبيد بتشبهها بأمه بأخته، أو قال: أنت علي حرام أبدا، أو قال: لا أقربك إطلاقا، من هذه الأسباب تدل على التحريم الأبدي سمي ظهارا. والظهار كما قال الله تعالى هنا: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسماه الله تعالى منكر وزور، وأن الله تعالى لا يرضى. فهي حرمته. كان في الجاهلية إذا حرم رجلا امرأته خلاص حرمت على التأبيد، لا هي بزوجة ولا هي غير زوجة، يعني لا هي مطلقة بحيث تبحث عن زوج آخر، ولا هي زوجة ويأتيها زوجها وهو محرمها على نفسه. فالله سبحانه وتعالى بعد قصة هذه خولة، خولة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، بعد أن كبرت سني وكثر عيالي وضعفت عظمي، ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. بدأت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترفع صوتها وتهمس بصوتها، وكانت تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني في طرف الغرفة والمجادلة في طرفها الآخر، وإنه لا يخفى علي شيء من أمرها، يعني أسمع أحيانا أشياء وأشياء لا أسمعها. فتقول سبحان من سمع الله تعالى، أول ما نزلت الآية: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. الله تعالى سمع كل تفاصيل هذه القصة وهذا الحدث. فهذه المرأة زوجة الصالحة بسببها جعل الله تعالى مخرجا لكل امرأة يظاهر منها زوجها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى: تحت الرقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فهذه كفارة من وقع في الظهار. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، اللي هي خولة، وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، يسمع كل ما حصل في الحوار، إن الله سميع بصير. ولاحظوا كيف الله تعالى كرر كلمة السمع 3 مرات، قد سمع والله يسمع، إن الله سميع بصير، ما يدلك على هذا البعد في مقصد السورة وموضوعها الرئيسي، وهو علم الله وسمعه وإحاطته بالإنسان ومراقبته له. بعد ما ذكر الله تعالى هذه المقدمة بأنه يسمع وسمع، قال الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، الذي يصف زوجته بأنها مثل أمه، الله تعالى يقول ما هن أمهاتهم، ما جعل الله هذه الزوجة أم، بل هي زوجته، ولا يجوز أن يقول ذلك. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إذن هو منكر وزور، منكر لأنه مخالف للشرع، وزور لأنه كذب، هي ليست أمه، هي زوجته. وإن الله لعفو غفور، يعني لمن تاب وأناب ومن أراد أن يرجع عن هذا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، خلاص هو أراد أن ينقض هذا اليمين الذي به حرم زوجته، قال الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فإيش الكفارة، إيش الحل؟ قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، يحرر يعتق عبدا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. انتبهوا يا أخوان لهذه الآيات كيف تختن دائما، وتذكر فيها بعلم الله واطلاعه وأنه خبير سبحانه وتعالى. طيب ما عنده رقبة، ما في مثل زمن هذا، ما في رقاب، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يطأها ويقربها. وهذا يدل على أنه شديد، أمر عظيم. شوف كيف جعل الله تعالى كفارته ككفارة القتل، القتل صيام شهرين متعمد، صيام شهرين، وهذا أيضا صيام شهرين. فمن لم يستطع، واحد مريض كبير سن عاجز عن الصيام، قال فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. يعني هذه دليل على إيمانكم وأنكم يعني متبعون لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتلك حدود الله، هذه أوامره ونواهيه، حدود لا تقربها لا تتجاوزها، تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ثم قال الله تعالى بعد ما انتهى من قصة المجادلة وكفارة الظهار، قال إن الذين يحادون الله ورسوله، يحادون يعني يعادون ويحاربون الله ورسوله، وسميت المحادة عداوة أو العداوة والحرب محادة، لأن كل واحد منهم يقف في حد، هذا في حد وهذا في حد، فسموا المحادة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا يعني أخزوا وذلوا. وهذا يا أخواني نستفيد منه أن كل من عاد الله ورسوله فهو مخزي مذلول ومهين ومكبوت، وأن الله تعالى جعل الخزي والذل على كل من خالف أمر الله وأمر رسوله، مهما بلغ من يعني مهما بلغ من إظهار عدم ذلك. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، يعني واضحات الدلالات، وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا، يوم يبعث الله جميع الناس فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ورسوله. وهذه الآية أخواني يعني مخيفة صراحة، يعني يعني يخشى الإنسان أنه يأتي يوم القيامة وفي ذنوب الله تعالى أحصاه وهو ناسيها، يعني لو كان الإنسان يتذكر ذنوبه هذا حري به أن يتوب منها ويستغفر ويرجع، لكن مشكلة ذنب وسواه ونساه وبقي في صحيفته، ويأتي يوم القيامة ويذكر الله تعالى بهذا الذنب الذي فعله ولم يتوب منه. لذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من التوبة والاستغفار وكثرة المكفرات، لأنها تكفر أيضا ما نسيه الإنسان من ذنوب. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد مطلع سبحانه وتعالى. وتلاحظون كثرة يعني الآيات تدل على اطلاع الله وشهادته وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. يقول المؤلف من فوائد هذا الوجه: لطف الله بالمستضعفين من عباده من حيث إجابة دعائهم ونصرتهم. عظيم شأن المرأة في الإسلام إذ نزلت في قصة امرأة واحدة هذه الآيات العظيمة. أهمية الحديث عن مشاكل الزوجية وعلاجها، فإن الله تعالى تدخل بنفسه لعلاج هذه المشكلة بين المرأة وزوجها. من رحمة الله بعباده تنوع كفارة الظهار حسب الاستطاعة ليخرج العبد من الحرج. في ختم آية الظهار يذكر الكافرين إشارة إلى أنه من أعمالهم، يعني هذا الظهار من أعمالهم، ثم ناسب أن يورد بعض أحوال الكافرين. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله تعالى نكمل في المستقبل في بقية تفسير سورة المجادلة. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.